وقال آخرون وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أهل الخيار ليس لها حكم في العقل أصلا لا بحظر ولا إباحة بها كل الأشياء بما في ذلك الكفر والظلم وجحد الإيه والمنعم وهم جميع أهل الظاهر يبقى ما نبقى أهل الظاهر ولا لا زي ما قلنا ما نبقى أهل الظاهر وطوائف من أهل القياس ليس لها حكم في العقل أصلا لا بحظر ولا إباحة وأن كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة قال أبو محمد وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره ثم قال مؤكدا أن النزاع السابق يشمل الأصول أصول الديانة ويشمل مسائل الكفر قال عليه السلام ده في الجزء الأولاني 59 ويقال لمن قال كل شيء مباح في العقل إلا الكفر إلا الكفر هو بيرد هنا على مين على من قال كل شيء مباح في العقل إلا الكفر أنا ما نقلتش بقية كلامه لأنه ده اللي يعنيني بس بقية كلامه إيه بقية كلامه إن هو ألزمهم بالمكره على كلمة الكفر هذه واحد هو يقول كلمة الكفر فلو كان الكفر محرما قبل ورود الشرع لكان الإكراه على انت بتقول ان ده العقل يقول تحريم ان الكفر محرم يبقى لا يمكن ان الشرع يأتي بخلاف ما في العقل وإلا ازاي انت جعلت العقل حاكما واضح يعني لما تقول ان العقل استقبح الكفر لا يمكن ان يأتي الشرع بخلاف ما في العقل هو ده اللي هما بيقولوه فهو بلزمهم بمذهبهم الزمهم بايه بالمكره على كلمة الكفر قال لهم ادي الشرع ورد اهو باباحة كلمة الكفر من مكره وانتم بتقول ان المحظور او القبيح عقلا لا يأتي الشرع بالترخيص فيه او جوازه يبقى انت يلزمكم هذا واضح وبرضه مسألة كفر المنعم الزمهم بالمثال ايه هو المثال ده طفل صغير فرباه رجل من الناس حتى بلغ ثم انه دخل في الاسلام فلقي هذا الرجل الذي رباه في صفوف الكفار وكان هو مسلما يقتله ام لا ان قلتم لا يقتله فقد خالفتم الاجماع وان قلتم يقتله فقد نقضتم اصلكم فبعضهم حاول هو يتهرب من المسألة دي فقال ايه لا ما هو شكره في هذه الحالة قتله يعني قتله عبارة عن شكر له وهذا يخالف الايه المحسوس يعني هذا مكابرة انا يهمنيش الكلام ده اللي يهمني وقد ذكرت الادلة العقلية التي استدل بها الاشعرية ووافقهم اهل السنة في ذلك على عدم وجود شكر المنعم قبل وجود الشرع تفهم دليل عقلي الذي ذكرته في المرة السابقة شكر المنعم اما ان يكون او اما هو انتم اوجدتموه اما ان يكون واجبا لفائدة او لغير فائدة ان كان لغير فائدة فقد شهدتم على انفسكم ان الله عز وجل قد امر بالعدد لان الشيء اللي ما فيهوش فائدة يبقى عدد وان كان لفائدة الفائدة دي عبارة عن ايه بل بنفع او دفع ضر فهل هذه الفائدة تتعلق بالله عز وجل حاشا لله ام تتعلق بالعبد هل انت تتعلق بالعبد تتعلق بالعبد في دنياه ام في اخراه تتعلق بالعبد ان قلنا في اخراه انتم متفقون معنا على ان الاخرة والثواب والعقاب والجنة والنار كلها من الامور الغيبية التي لا سبيل الى معرفتها الا بورود السمع طيب هتقولوا اذا هي تنفعه في دنياه يبقى اذا اقررتم ان شكر المنعم واجب عشان بينفع الانسان في دنياه هنقول لكم ابدا انتوا اجبتموه عشان كده من جهة العقل ابدا ان هذا شغل الانسان وقد يقول الانسان ربما اذا شكرت المنعم شكرته بطريقة غير الطريقة التي تليق به سأكون قد وقعت في المحظور وقد يقول انسان المنعم لا يحتاج الى شكري لا يحتاج الى شكري هو خلقني لأتمتع وهو لا يحتاج الى شكري ولا الى شكر امثالي هو غني عن العالمين سبحانه وتعالى بالإضافة إلى أن هذا شغل للإنسان وإتعاب بنفسه يضيع عليه فوائد دنيوية يعني ممكن مثلا إيه زي ما نشوف النهارده يقول لك

نذيرا وبشيرا، فإذا كان يعلم فهل مقام عليه الحجة؟ نعم يا أخي، هو يعلم أن هناك رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحبه عليه الصلاة والسلام، وإنما وقع فيما وقع فيه ظنا منه أن هذا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكر أبو محمد ابن حزم رحمه الله في آخر الفصل السابع من كتاب الأحكام الجزء الأولاني، الجزء الأولاني آخر فصل السابع، وهو يتكلم عن رجل بلغه حديث صححه له جاهل أو فاسق زنديق لا يدري فسقه ولا زندقته، صحح له هذا الحديث. إما أنه صححه وجعل له الحديث صحيح زي كيف الرجل اللي قاعد في المسجد الحرام، هذه قصة. قال حديثا، فقال له أحد إخواننا من طلاب العلم: يا شيخنا، هذا الحديث بارك الله فيك حديث ضعيف. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث ضعيف؟ ده مبلغ. والله يا أخوانا، والله ده هذه قصة الوقعة. يبقى شوف الرجل هو فيه إيه؟ أن أنت الدنيا خلاص، الخير انقطع من الأرض، إنما أستنى قصة حديث ضعيف. هو لا يدري أن اللي بيقول أن الحديث ده ضعيف ينازعه في أن النبي عليه السلام أي الكلام ده لما قالوه، طب إن النبي عليه السلام لم يصل هذا. فإما أن يكون الذي صحح له الحديث جاهلا، وإما أن يكون فاسقا لكنه لا يعلم فسقه، فدخل عليه الأمر. دي آخر عبارة أنهى بها ابن حزم هذا الفصل. فأنت برضو لو صبرت عليها إن شاء الله عز وجل ستعلم أن كل ما في هذا الصدد. هل المرأة التي عقد لها ولي سافر ولم يكن يعلم كفره تحتاج إلى عقد جديد وإشهار جديد بناء على أن الفروج على أن الزوج تغير اجتهاده في مسألة الكفر والإيمان، وإن كان لا، فلما أقررتم ما حدث في الثلاثاء الماضي من إشهار عقد أحد الأخوات؟ نرجو البيان والتوضيح. ها؟ على كل حال يا أخوانا، لم أكن حاضرا في، أنا خلصت الدرس ومشيت على طول، لم أكن حاضرا هذه المسألة. نعم؟ أيوة نعم، ندرسها إن شاء الله ونجيب عليها في الموضوع الآخر. سألوا نقول: لقد قسمتم الدين إلى مسائل أصولية أي في أصول الدين، ومسائل فروعية أي من فروع الدين، فما الدليل على هذا التقسيم؟ يعني أنا ما أعرف أن هذا التقسيم إنما كان باصطلاحات علمية وفنية فقط، أما أن يبنى على هذا التقسيم حكم شرعي فأنا معك لا أعرف دليلا على تقسيم الدين. ها؟ أنا قسمت الدين إلى أصول وفروع؟ لا يا أخوان، أنا قصدت إن أصل الدين العلماء لما يظن يتكلموا في مسائل الديانة عموما قالوا إن في الأصل هو الإيمان بالله عز وجل، وهناك الفروع اللي هي الفروع الإيه؟ العملية من عبادات وما إلى ذلك. خلاص؟ فالأصل له اللي هو يتعلق بالإيمان بالله عز وجل حندرسه في كتب المعتقدات، زي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادتين دول محلهم في كتب الاعتقاد والتوحيد وما إلى ذلك، فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. فلما يجي يتكلموا بعد كده بيتكلموا عن العبادات الباقية في كتب الفقه بقى، لأول عبادة اللي هي الإيه؟ الصلاة. طيب الصلاة يشترط لها الإيه؟ الطهور، والطهور يكون بالإيه؟ إما بالماء وإما بالتراب. عشان كده بيتكلموا عن حكم الماء أولا، أحكام المياه، ثم بعد ذلك كيفية التطهر. طيب اللي هي من وضوء أو غسل، إن عدم الماء هيلجأ إلى التيمم،